من أين تفجرت هذه الرائحة الزكية العجيبة؟ من أين؟ سل نفسك. هذه هدية الله إليك، هدية الله إليك. يقول يا من توجت قلبك بحبي، ها أنا ذا أرسل إليك صدى محبتك لي. انظر، عندما تنظر إلى هذه الألوان العجيبة، أي ريشة هذه نسقت بين هذه الألوان المختلفة؟ وكيف تفجرت هذه الألوان من تراب الأرض، من أوساخ الأرض؟ كيف تفجرت؟ كيف؟ تأمل. عندما تتأمل، لكن بعد أن عشت مع افتقارك إلى الله ومع عظيم إحسانه إليك ومع جماله الأخاذ، انظر بعد ذلك إلى هذا اللون، تجد نفسك قد سكرت، لكن لا بخمر، سكرت بحب الله، سكرت برؤية هذا الجمال الذي هو جمال الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى بساط الأرض وجب أطرافها، هل تستطيع أن تحصر ألوان الروائح التي قدمها الله إليك مودعة في ألوان الزهور والورود التي يهديها الله عز وجل إليك، نابتة على أرضية خضراء عجيبة تمتع العين بشكل غريب وعجيب؟ انظر إلى هذا كله، تجد الأنس الذي جعله الله سبحانه وتعالى زادا لك ريثما تنتقل إلى دار أخرى إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. تجاوز هذا الذي أبدعه الله لك على وجه الأرض، انظر إلى الفواكه، إلى الثمار، إلى جميل صنع الله عز وجل، فنون غريبة وعجيبة أودع في كل أرض قابلية، أودع في كل أرض ذخرا من ذخر لطفه. نعم. ثم تنظر إلى ما تنتجه هذه الأرض وتلك الأرض التي في شرق العالم وفي غربه وفي جنوب شرق آسيا وفي جهات من أفريقيا وفي جهات من أوروبا، تنظر كيف أن الله جعل لك من الأرض مصنعا لأنواع عجيبة من الثمار والفواكه، مختلفة الأحجام، مختلفة الألوان، مختلفة الروائح، مختلفة الطعوم، مختلفة الفوائد، فنون عجيبة في مظهرها، في كيفية تناولها، في آثارها، يعني شيء. كل لماذا لك أنت أيها الإنسان؟ لماذا؟ كي تستأنس بصنع الله، كي ترى آثار الله، كي لا تقول يا رب ما زالت رسائلك تفد إلي وبريدك الجميل من الإحسان يفد إلي، ألم يعني لي أن أراك يا رب؟ يقول لك الله لا لا لا لا، بعد. طيب أنا في شوق إليك يا رب، انظر إلى صنعي، انظر إلى جمال المكونات، اربط جمال المكونات بالله عز وجل، انظر. نعم، تأمل في رحاب الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيونا من لجين شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم، يقول لك الله متع بصرك، متع أنفك، متع أذنك، متع كيانك بصنعي، بآثاري، بما برز إليك مني، وغدا تراني، غدا تراني. ومع ذلك كلام ابن عطاء الله جميل ودقيق، علم أنك لن تصبر عنه فأشهدك ما برز منه إليك. تمام، لكن إذا فاض الحب في كيان الإنسان، وكل منكم مهيئ لهذا، هذا ذاته أيضا لا يكفي، يعني يزيدك شوقا

يريد أن يقوم فيؤدي حقوق هذا الحب. كيف يؤدي حقوق هذا الحب؟ يعني ينهب جسمه، قدراته، كيانه، كل ما يملك لتنفيذ حقوق هذا الحب. يصطدم بالعجز. الحب يقتضي أن يصبح ملكا دائما مع الله، دائما يؤدي أوامر الله، لا يغفل عن الله، لا يشتغل بشيء إلا بالله. حق الحب هيك، يريد أن ينفذ ذلك. وإذا به بشر له حاجاته، له رغباته، له ظروفه. واحد يقول يا ربي ليش اكتويتني، أعطيتني قدرة أني حبك حب عظيم جدا جدا وما قدرتني على أن أوفيك حق هذا الحب. بيجي الجواب: لكي تشعر بذل عبوديتك لي. حتى ما تجي تقول يا، تجي تتباهى تقول يا رب اعمل في اللي بدك اياه، انا بحبك والله لو حرقتني انا ما لي سائل، والله لو انك انت القيتني من شاهق وكذبتني شو ما سويت فيه، انا بحبك والحب المحب ضرب الحبيب زبيب. لا لا لا لا، بهالحاله تنسى عبوديتك بقى لله. انت عبد، كيف تمارس عبوديتك؟ بأن تعترف بأنك ضعيف، عاجز، بحاجة إلى حماية الله لك من الذنوب، من الآثام. إذا زلت بك القدم مرة تقول دخيلك يا رب، والله أنا مرتان ما بعيدة وأنا أستغفرك وأتوب إليك. واضح؟ لكن فحبك لله عز وجل، هذه هي الحكمة. فحبك لله عز وجل شيء، وبشريتك الباقية شيء آخر. نعم، كمال ابن الفارض في ظل هذا الحب والسك وسكرة هذا الحب حكى كلام، بس حكى كلام لكن مو مثل كلام واقع، مو هيك. سؤال قال: لو قالت لي أن قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. يدي ما بيقدر. لو قال تيهم يعني الباري قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفه. ويقول في مكان آخر: عذب بما شئت غير البعد عنك، تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. لا، عند التطبيق ما بيقول يعني. لذلك النبي ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام، قال: ولكن عافيتك أوسع لي. لكن إذا فاض الحب في بقلب صغير يذكر صاحب الحب فيشفي شعور حبه بمثل هذا الكلام. نعم، على كل نحن نصف جراعات الحب، ونسأل الله عز وجل أن يذيقنا، أن يذيقنا عذوبة حبه بدون عذاب، بدون عذاب. وسبيل ذلك أن نستشعر عظيم افتقارنا إليه وعظيم إحسانه إلينا وشدة جماله الأخاذ الذي يتلألأ في رحاب هذه المكونة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بهذه الليالي المباركة التي أقسمت بها في محكم تبيانك أن تجعلنا بفضلك وإحسانك من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، والذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أكرمتهم بسعادة الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. اللهم يا رب عافيتك أوسع لنا، اللهم يا رب عافيتك أوسع لنا، اللهم يا رب عافيتك أوسع لنا. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. اللهم اجعلنا ممن يعيشون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تعطي كل منا سؤله يا رب العالمين، وأن تكرمنا بالعافية التامة في أبداننا وفي أهلينا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا يا رب العالمين، وأن تجعل بلدنا هذا بلدا خيرا